أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من كان يريد فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله أكبر الله الله يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله أكبر والله الله أكبر